طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ونبدأ بإذن الله تعالى باعتقاد حماد بن زيد رضي الله عنه ورحمه هو وسائر أسلافنا الصالحين. تفضل. أحسن الله إليكم. اعتقاد حماد بن زيد. قال محمد بن شمس الدين: قرأت على إظهار الإسلام جذوري وهو عن عبد العزيز بن باز إجازة عن عبد الحق الهاشمي، وقرأت على يحيى بن عثمان المدرس وهو عن عبد الحق الهاشمي عن أحمد بن عبد الله بن سالم البغدادي عن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ عن جده محمد بن عبد الوهاب عن عبد الله بن إبراهيم النجدي عن أبي المواهب بن عبد الباقي الحنبلي عن محمد بن بدر الدين البلباني عن أحمد بن يونس العيثاوي عن ابن طولون عن الشهاب العسكري عن جمال الدين المزي عن سارة بنت عمر بن أحمد بن عمر المقدسية عن أحمد بن عبد الدائم المقدسي عن عبد المنعم عن عبد المنعم عن عبد المنعم عفوا عن عبد المنعم بن عبد الوهاب الحراني عن علي بن أحمد الرزاز عن الحسن بن علي الطناجري عن عمر بن أحمد بن شاهين قال: حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني قال: حدثني أبي عن سليمان بن حرب قال: قال حماد بن زيد: مثل الجهمية مثل رجل قيل: أفي ذلك نخلة؟ قال: نعم. قيل: فلها خوص؟ قال: لا. قيل: فلها سعف؟ قال: لا. قيل: فلها كرب؟ قال: لا. قيل: فلها جذع؟ قال: لا. قيل: فلها أصل؟ قال: لا. قيل: فلا نخلة في ذلك. هؤلاء الجهمية قيل لهم: لكم رب؟ قالوا: نعم. قيل: يتكلم؟ قالوا: لا. قيل: فله يد؟ قالوا: لا. قيل: فله قدم؟ قالوا: لا. قيل: فله إصبع؟ قالوا: لا. قيل: فيرضى ويغضب؟ قالوا: لا. قيل: فلا رب لكم. في هذه العقيدة، وهي من العقيدة أو يعني من الكلام الذي يرد على الجهمية ردا قويا جدا لا يحتمله كل أحد، هو يتكلم عن الجهمية، وهذا طبقه على الأشاعرة تماما تجده ينطبق تماما، لا تجد فرقا بينهما في هذا. يقول: مثل الجهمية مثل رجل قيل له: أفي دارك نخلة؟ قال: نعم. قال: فلها خوص؟ قال: لا. الخوص اللي هو هذه اللي مثل الخيط الذي في الورقة في شجر النخيل، لها خوص؟ قال: لا. قيل: فلها سعف؟ قال: لا. قيل: فلها كرب؟ الكرب هذا اللي يكون على الجذع، هذا الناتئ قليلا. فلها كرب؟ قال: لا. قيل: فلها جذع؟ قال: لا. قيل: فلها أصل؟ لعله يقصد الجذر. قال: لا. قيل: فلا نخلة في دارك. الآن أي شخص تقول له: في ذلك نخلة أو شجرة لها أغصان؟ ما فيها أغصان ولا ثمر ولا ورق ولا جذر. إذا ما في شجرة، بيت ما فيه لا جدران لا سقف، ما له بيت. طيب كيف أنت أثبتت أن في دارك نخلة؟ حقيقة الأمر أنه لا يوجد. هؤلاء الجهمية تماما الله المستعان. والله يعني كل من عبد آلهة يعرف ربه إلا الجهمية. شوف، اللي يعبد بقرة يعرف ربه، يعرف هاي البقرة ربه إله، يعبد بوذا يعرف إله، اللي عبد الشيطان يعرف إله، يعرف صفة لإله، يعرف ما هو إله. هؤلاء تسألهم: ما إلهكم؟ فيقول لهم القائل: لكم رب؟ قالوا: نعم. قيل: يتكلم؟ قالوا: لا. قيل: فله يد؟ قالوا: لا. قيل: فله قدم؟ قالوا: لا. قيل: فله إصبع؟ قالوا: لا. قيل: فيرضى ويغضب؟ قالوا: لا. قيل: فلا رب لكم. ما له صفة أساساً. كل هذه الصفات وردت في القرآن ووردت في السنة وأثبتها الصحابة، كانوا يروون يقرؤون هذه الآيات ويقرؤون هذه الأحاديث ويروونها ويعلمونها الناس، وما كانوا يردون شيئا منها وما كانوا يحرفون شيئا منها. وأهل العلم تداولوها على ظاهرها كما أتت. هذه الآن أنت إذا نفيت كل صفات الله سبحانه وتعالى ما بقى شيئا، لم تبقي شيئا، ما بقي شيء. فهكذا حال الجهمية. فالآن بالنسبة للكلام قالوا لا، الله سبحانه وتعالى لا يتكلم، في عنده كلام نفسي اللي هو يعني في نفسي جزء من علمه، وهذا هو الكلام النفسي، ما يتكلم، أخرس. طيب هل له صفات يد قدم؟ لا ما في. طيب يرضى يغضب؟ لا، يعني حتى الرضا عندهم هو إرادة الرحمة، والغضب عندهم إرادة العقاب، إذن هو لا يرضى ولا يغضب. فما أثبتوا ما هو ربكم، أين هو، ما هو، صفوا لنا هذا الرب. ما تعرف شيء عن ربك. هذه حقيقة الجهمية. ولهذا كان بعض أهل العلم يعني يقولون عن الجهمية أنهم كانوا يتسترون بالإسلام خوفا من السيف، لأنهم يعني ولدوا مسلمين أو كانوا مسلمين في السابق ثم بعد ذلك تجهموا. فهم أنكروا الرب وأنكروا أن هناك إله، فأنكروا هذه الصفات لأنهم لا يستطيعون أن ينكروا الإله. إذا أنكروا الإله يعني الحكام سيقيمون عليهم حد الردة، سيقتلونهم. فهم خوفا من السيف، خوفا من أن يقتلوا، قالوا يا نحن نعم نؤمن بالرب، نؤمن به، لكن هذا القرآن نؤمن به ولكنه ليس كلامه، لأن ربنا ربهم يعني لا يتكلم. نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يرسل إليه كلام لله سبحانه وتعالى. نؤمن بهذا الإله لكنه لا صفة، ليس في مكان. طبعا الجهمية كانوا يقولون في كل مكان، الجهمية الأوائل. ثم جاء المعتزلة فصار عندهم قولان، قول أنه ليس في مكان وقول أنه في كل مكان. ثم جاء الأشعرية وتبنوا قولا من أقوال المعتزلة الذي هو أن ربهم ليس في مكان. عثمان بن سعيد الدارمي قال للجهمية تعلهم، أنت تقول ربك في كل مكان، يعني ربك مثل الهواء؟ إذا لم يكن الهواء هو ربك، ما في شيء في كل مكان إلا الهواء، فإذا ما كان هو ربك إذا ما في، ليس لك رب. فعلى العموم يا إخوة، عندما يقول لك يعني على الأقل الجهمية عقيدتهم أحسن من الأشعرية بشوي من هذه الناحية، لأن هو يقول ربه في كل مكان، فأثبت وجودا حقيقيا لهذا الرب. يعني يستطيع أن يمسك بيده يقول لك هون ربي، حاشا لله، حاشا لله، والله ربنا ليس هو، لكن هو يستطيع يمسك بيده ويقول ربي في، ربه في داخل يده، يقول أن ربه في داخل يده، أو يجيب لك سطل ويقول أنه ربه داخل السطل، فيثبت أن هناك ربا في موجودا. الأشعرية وجماعة من المعتزلة لا يثبتون ربنا أساسا، يقول لك ليس في مكان. طب وين يعني ليس في مكان؟ لا شيء، ليس في مكان إذن لا شيء، لا فوقنا ولا تحتنا ولا أمامنا ولا خلفنا ولا يميننا ولا يسارنا، وليس له صفة. فهذه مصيبة، هذه مصيبة. وهذا فعليا يعني لهذا كان بعض أهل العلم يقول المعطل يعبد عدما، لأنه عطله من الصفات فبقي كالعدم. طيب سأغلق البث في يوتيوب ونبث من جديد لعقيدة من بقي عندنا، سفيان بن عيينة. نعم.